ترك إخراج الزكاة منه يعذب يوم القيامة، نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا: يوم يحمى عليها من الجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كل شيء لا يؤدى زكاته سمى كنز ولو كان على وجه الأرض، كل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب صاحبه، نسأل الله العافية. وفي هذه الحديث بيان أنه إذا كان ذهب وفضة تحمله في نار جهنم، ثم يكون بها جنبه وجبينه وظهره يكوى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أعوذ بالله، دل على لا يكفر بل هو على خطر من دخول النار، لكن إذا جحد وجوبها أو قاتل دونها دل على جحده وجوبها فيكفر ويقاتل. وإن كانت إبل وطح لها عن قرقر يعني خالي فسيح ليس فيه جبل ولا شيء يمنع، فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها الإبل في يوم كان بقداره 50,000 سنة، يوم عظيم طويل. كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها، هذا عذاب يوم القيامة غير عذاب النار، نسأل الله العافية. يعذب بنفس المال الذي بخل به وحام دونه، وإن كان المال بقر أو غنم بطح لها أيضا بقاع قرقر فسيح يعني ليس في مانع، تطأه الغنم والبقر بأظلافها وتعضه وتنطحه بقرونها، ليس فيها جلحة ولا عضة، يعني قرون تامة كاملة ليس فيها نقص، وجلحة الجمة يعني قرون تامة ليس فيها نقص ولا كسر ولا شيء، تنطحه بقرون وتطأه بالأظلاف، كلما مضت أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان بقدره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد عظيم يدل على وجوب الحذر من البخل بالزكاة والتساهل بها، وأن على المسلم أن يحذر ذلك وأن يؤدي الزكاة طيبة من نفسه، يؤديها لمستحقيها، من قال الله في منا الصدقات الفقراء والمساكين الآية. ثم هذه الزكاة تزيده خيرا لا تنقصه، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها نماء لماله وزيادة، يبارك الله له في المال ويزيده بهذه الصدقة، وفق الله جميعا. السلام عليك يا شيخ، أي أفضل دفع الزكاة للفقراء أو اللي عليهم دين أو للمجاهدين في سبيل الله؟ كلهم من الزكاة، كلهم من دفع الفقراء فهم مستحقون، وإن دفع غرماء العاجزين فهم مستحقون، وإن دفع في سبيل الله فهم مستحقون، كلهم على حسب الأحوال على حسب الحاجة، كان الجهاد محتاجين فالجهاد أفضل، وإذا كان الفقراء اشتدت حاجتهم انقذوا بالزكاة لا يموتوا، يختلف الحال، يجتهد في تخريجها على كله جائز مخير، إن شاء أخرجها بها ولا أوها، أي جهاز أخرجها بها أجزعت من جهات الزكاة، فقراء أو في سبيل الله أو في الغارمين أو في عتق الرقاب أو في مؤلف القلوب، كما بين الله سبحانه وتعالى. كل مديون الشيخ هذا الرواسل إذا كان عاجز ما يستطيع الوفاء، لا راتب ولا هذا، إذا كان عاجز يعطى ولو راتب، إذا كان راتب أحد حاجة يعطى ما يريد هذا تسديد الغرامة الدين. قل نصاب الورقة. ما معنى قوله ومن حقها حلبها يوم ولدها؟ يعني يحلبها ويعطي من يوجد من الفقراء، يحلب يبيل الغنم يحلب ويعطي الفقراء اللي حوله من حق، من الحق هذا من الحق عليه. صحيح. النصاب 56 ريال، الورق هذا 56 ريال قيمة 56 ريال عربي سعودي، يعني وين أخرج من الورق أجزة 56 فما زاد يعني. سمع إليك، 1025 ريال. نعم، ربع العشر، 102.5 و1025 40,000 ألف واحد ربع العشر. سمع الله إليك، إذا أخرج منها كالفضة أبرد الذمة وأحوط، يعني كل مئة من الورق 2.5. سمع الله إليك، ما الزكاة يعذب قبل أن يحاسب، قبل أن يدخل النار أو الجنة؟ يعذب قبل النار، هذا عذاب يوم القيامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول 450 ريال. يقول بعضهم قال نصاب 450 ريال. لا هذا نصاب. لا غلط. نصاب 56 ريال قيمة من الورق من الدولار أو الورق الموجود. لكن لو أخرج من 56 فأكثر اعتبرها كالفضة طيب، لأن بعضها لم يرى كل سكة كالفضة تعتبر. أحسن إليك، بالنسبة اللي ما يطلع زكاة كاملة يستحق نفس العذاب على قدر ما أخر، على قدر ما بخل به، يناله نصيبه على قدر ما بخل به، نسأل الله. بعض الناس الشيخ يخرج زكاة في رمضان السابق واللاحق، إذا عجلها ما هي بس، إذا عجل اللي ما بعد حلت لكن يؤخر. لا يجب له التأخير، يجب له إذا كان حلت في رجب يخرجها في رجب، لا يأخر. يقول هذا عادي مثلا، ولا عاد العادة السيئة ما تتبع، تترك.